هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع قالوا تراحل في المساء حبيبنا فقدت بلابلها هنا لا تسمع قالوا تراحل في المساء حبيبنا فقدت بلابلها هنا لا تسمع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع.